لو جاء إنسان وراء سيارة وقال لا بد لها من صانع، فما راح تقول وا أنت هذه صانع فجوات، لا. وهناك شيء اسمه الفعل الميكانيكي، هو الذي يشرح علاقة الأشياء ببعضها البعض، اللي هي القوانين، وهذا دائما يأتي بعد وجود الأشياء أصلا. فالسيارة نفسها إذا كان فيها نظام صيانة مثلا معين، أو كان فيها عطل أو كان فيها عطل معين ثم تم إصلاحه، فقد يأتي إنسان يقول لابد أن صانعها اللي هو عبد الله جاء وأصلحها، هذه اللي يسمونها إلاف فجوات. ممكن يأتي إنسان آخر يقول لا، يبدو أنه هي أصلا في الأساس فيها نظام تلقائي لمعالجة هذه المشكلة. هذا لا ينفي أصل الصانع، بل يدل على قوة صنعته. وهذه قصة إله الفجوات، اللي الملاحدة يجعلون أنه مجرد نفي إله الفجوات يعني إثبات أنه لا إله أو لا صانع أو لا غير ذلك. في ضرب ثالث اللي هو الفعل الصدفوي، أني أفعل الشيء فينتج بالصدفة، وهذا أيضا لا ينفي وجود فاعل. وأما الملاحدة فيجعلون الصدفة هي بحد ذاتها فاعل، مع أنها هي صفة للفعل. بس فالنقطة هذه كلها نكسة عقلية، مع ما فيها أصلا من نوع كذب على الطرف الآخر، لأنه أصلا هذا البحث كله موجود في السياقات المسيحية، تم استيراده كما نحن نستورد في العادة. لا يوجد أصلا فكرة لما أقول لك الله عز وجل يرزقك، الله عز وجل يفعل لك، الله عز وجل كذا، نعم الله عز وجل هو مسبب الأسباب، الله عز وجل هو مسبب الأسباب، هو الرزاق، هو الكريم، هو كذا، هو كذا، نعم فعلت بسبب كذا، طيب وكذا هذا من أين جاء، وإلى أن تأتي الله عز وجل. هذه ثم من الذي يسر هذه الأسباب، من الذي أزال الموانع، من الذي من، وإلا ما فائدة الدعاء أصلا. فالكاتب متأثر بفكرة أن الله مع صاحب المدفع الأعظم وإلى آخره، مع أنه واقعنا سلسلة من الأسباب المتراكمة التي لا يمكن أن يسيطر عليها إنسان لوحده، أو يخطط لها إنسان منذ البداية. دائما تأتي إلى ظروف متراكمة ومتراتبة من سياق، من عدة سياقات، ثم تحاول أن تتعامل معها، لا أنك تصنعها من الأساس، أو أنا في عالمي أصنع كل شيء مثل جماعة التنمية الذاتية أو غير ذلك، غير صحيح. بل دائما تدعو الله عز وجل للتيسير، لأنه دائما يكون في مانع من مرض، من كذا، من كذا، أو كثير من الأمور، يعني كثير من الأمور التي كانت على القياس أنها تقع ثم لم تقع لمانع ما، وأمور على القياس أنها لا تقع، ثم هذا الواقع الذي يحصل معه التعامل هو أصلا تراكمية لأمور كثيرة، هو مفروض عليك بطريقة أو بأخرى. نصلي ثم نكمل الحديث، ولم يبقى إلا شيء يسير.